بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال: ما حكم بيع الأعضاء؟ وما حكم التبرع بالأعضاء؟ وما حكم التبرع بالدماء؟ وما حكم أخذ عضو من إنسان قالوا عنه مات بموت المخ، مات موتا إكلينيكيا؟ وما حكم أخذ عضو من إنسان بعد موته بموت حقيقي؟ إجماع. أجمع العلماء على حرمة بيع الأعضاء. إجماع. كل العلماء قالوا بيع الأعضاء حرام. حرام. ياخد فلوس من تحت الطوابير ويكتب انه متبرع. جمال حرام. التبرع بالاعضاء قالوا يجوز التبرع بالدم ويجوز التبرع بالاعضاء قياسا على اجماع العلماء في تجويزهم التبرع بالدم. قياس فاسد. قلنا قياس قمة الفساد. قياس مع الفارغ. هو الدم زي الاعضاء؟ من قال هذا؟ الدم يتوالد، دم يتجدد. برعت بلتر دم، شربت كيلو لبن، كوباية عصير، كلت نص كيلو كبدة، خلاص. لكن واحد اتبرع بكلية وكل بعد ما اتبرع بالكلية جاموستين، هيطلع له كلية؟ أنا لي أحد الأصدقاء، أمه كانت مريضة مرض شديد، حملها بين الحياة والموت كما يقولون إلى إحدى المستشفيات الجامعية. في طبيب هناك عنده أخلاق، قال له يا ابني أمك شكلها كده بتودع، عشان ما تتبهدلش خدها في السيارة وروح، ويمكن تموت منك في السكة. قلت له ها وبعدين؟ قال لي من يومها وأمي عندي عايشة بقالها 7 سنين. التبرع بالأعضاء من قال بجوازه يفتح الباب على مصراعي لمافيا قطع الغيار البشري. عارف إسرائيل؟ إسرائيل بتحرم نقل الأعضاء بالبيع أو التبرع. التبرع بالأعضاء. واحد مريض بالكلية بنقل من واحد سليم كلية إلى هذا المريض. أنت ما شفتش المريض، أنت عجبت لي 2 عيانين. ربنا جعله عضو مزدوج ليه؟ عشان أنت ما تصلحش إلا بهما. صحيح ممكن تعيش بكلية، لكن زي اللي عايش بكليتين ممكن تعيش بربع كلية. صح. زي اللي عايش بكلية كاملة. لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولا أنت عايز تخفف واحد، ده أنت مرضت لي 2، ويمكن اللي اتبرع ده بعد 6-7 أشهر نحتاج له كلية. بيتنفس ويتحرك فتح عينيه بس ميت زي عم قلبه بينبض مخه مات والموت موت الموت. العلماء في مجمع البحوث الإسلامية في مصر الأزهر المحترمين قالوا نقل العضو من مريض يتنفس يعتبر جريمة قتل. عم تستوجب المساءلة القانونية. بيتنفس وقلبه بينبض وده تتحرك كل ميت، يبقى انت قاتل سفاك دماء لص الاعضاء. ابن عثيمين احد تلاميذه مرض وقالوا ده مريض ده تسكت المخ وبيموت خلاص. وذهب بعض الاطباء وقالوا لوالده يعني ناخد عضو من ابنك نتبرع بالواحد بيموت، ودي من اعظم الصدقات الجاريه، وابنك ميت ميت وده المدود ياكله ينفع انسان، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. قال الوالد دعوني انظر في ابني. راجل المريض ده عافاه الله بعد ذلك، هو اللي بيحكي لابن عثيمين يقول له وكنت اسمع كلام الطبيب لابي ولا استطيع النطق واتمنى الا يوافق، وانا في ذعر وفي رعب من ان يوافق فيقطعوني رغم حياتي. حكم التبرع بالاعضاء محاضرة قيمة القاها فضيلة الشيخ مسعد انور، يقدمها لكم اخوانكم في تسجيلات شور للانتاج الاسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم متعنا بأسماعنا ومتعنا بأبصارنا ومتعنا بعافيتنا أبدا ما أحييتنا. أبدا ما أحييتنا، أبدا ما أحييتنا. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اجعل بلدنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. احرسنا بعينك التي لا تنام، احفظنا بحفظك يا حفيظ، اكفنا برحمتك من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تواعدنا أن تكون هذه المحاضرة تحت عنوان حكم التبرع بالأعضاء. إخوتي في الله، يقول ربنا سبحانه في قرآنه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعم لا تعد ولا تحصى، والله ما تساوي أعمالنا لو سلمت مما يبطلها أدنى نعمة من نعم الله علينا. نعم كثيرة وعظيمة ولا تقدر بثمن ولا تعد ولا تحصى. يقول بكر بن عبد الله المزني ابن آدم: إن أردت أن تعلم ما قدر ما أنعم الله به عليك فغمض عينيك. لو أغمضت عينيك للحيضة ستشعر ببعض نعم الله عليك. نعمة البصر، إن كنت لا تبصر فأغمض عينيك لتشعر ببعض نعمه عليك. إن من أعظم نعم الله سبحانه علينا نعمة العافية، العافية، الصحة. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لكن مع الأسف لا يبصره إلا المرضى. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يبصره إلا المرضى. وزيارة واحدة منك أيها المعافى إلى أقرب مستشفى تجعلك تستشعر بنعمة العافية. هذا الذي يبول من خرطوم، وهذا الذي يحتاج للتخلص من البول إلى عملية معقدة وطابور طويل ودفع أموال من أجل غسل الكلى، وهذا الذي يأكل من خرطوم، وهذا الذي في جبائر من الجبس، وهذا المبتلى بكذا، وهذا المبتلى بكذا. زيارة واحدة لأدنى مستشفى، أقول دائما وقعها على النفس أعظم من 100 خطبة جمعة. وقفة تقفها على خشبة الغسل تأثيرها أقوى من 10 خطب. تشييع جنازة ودفن، مشاركة في دفن مسلم في قبره ورؤية القبر وما فيه، وقعها أعظم من 100 خطبة. ليس الخبر كالمعاينة، ليس الذي رأى كمن سمع. فاللهم متعنا بعافيتنا. العافية كنز لا يقدر بثمن، الصحة منة ونعمة ومنحة لا تضاهى بكنز. روى الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، والحديث حسن صحيح إن شاء الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، يعني في وسط عياله مطمن، وفي رواية آمنا في سرابه يعني في طريقه، من أصبح منكم آمنا في سربه في سرابه معافا في بدنه، معافا معافا في بدنه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. انت ملك، انت عايز ايه؟ عندك صح، ما شاء الله بتاكل الزلط، عمال تاكل فراخ بيضة ما تعرفش العلف في ايه، وعمال تاكل نباتات وثمار مليانة مبيدات مسرطنة، بلاوي، ومية لو واحد أجنبي شربها لمدة شهر هيجيله فشل كلوي، بلاوي، وديك شغال وسبعين سنة وثمانين سنة وما شاء الله بتطبق لك خمس ترغفة في الفطار مع فحلين بصل وفي بطنك مطاحن القاهرة الكبرى، مش نعمة دي؟ مطمئن ومعافى وعندك فطار بكرة، قوت يومك، انت مالك؟ الدنيا برمتها في يدك، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. فاللهم اجعلنا من الشاكرين، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وعافيتنا أبدا ما أحييتنا. الشكر على نعمة العافية. النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي رواه أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح إن شاء الله، كان يقول: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هدايا إلي، وانصرني على من بغى علي، اللهم اجعلني لك شاكرا، اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. دعاء النبي حلو ازاي؟ اللهم صل على محمد. الدعاء فن، الدعاء فن أكثر الناس يجهلونه. في ناس بتعتدي في الدعاء. سيدنا عمر كان بيقول: إني والله لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء. أصل ربنا وعدني، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. يبقى الإجابة أنت مضمومة، بس فين شروط إجابة الدعاء؟ اللي منها أن تحسن في الدعاء نفسه، تثني على الله أولا، تعترف بالتقصير وبالذنوب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تظهر لربك العجز، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وتنتقي الكلمات الجميلة. يبقى في دعاء النبي اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا. سيدنا علي رضي الله عنه كان إذا خرج من الخلاء مسح على بطنه بيده وقال يا لها من نعمة لو يعلم العباد شكرها. نعمة العافية في إخراج البول والتغوط عموما نعمة نعمة. ويروى إن سيدنا نوح كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في عافيته وأذهب عني أذاه. مش دي نعمة؟ خدت الأكل استطعم وتمتع وذقت وجسمك خد اللي هو عايزه العافية. طب والباقي؟ الأذى طرده الله عن جسمك، مش دي نعمة؟ سيدنا علي كان إذا خرج من الخلاء يمسح على بطنه بيده ويقول يا لها من نعمة لو يعلم العباد شكرها. نعم أخي الكريم، إن من أعظم نعم الله عليك بعد الإسلام والهداية نعمة العافية. هارون الرشيد جلس في مجلسه واحد من العلماء فأحب أن يؤدب هارون، قال يا أمير المؤمنين لو أن ماء الدنيا نفد ولم يبقى على وجه الأرض إلا شربة ماء تشربها بنصف ملكك أو تموت. قال أدفع فيها نصف ملكي لأشرب وكي لا أموت. قال أشرب هنيئا مريئا فإذا شربت وتعذر عليك إخراجها وكدت أن تموت تدفع نصف ملكك الآخر لتخرجها أو تموت. تسمم في الدم بولينا. قال له أدفع نصف ملك الآخر وأخرجها حتى لا أموت. قال لا خير في دنيا لا تساوي شربة ماء ولا بولة. العافية لا تقدر بثمن. العافية كنز لا يضاهيه ثمن. وهذا يونس ابن عبيد لما جاءه فقير يشكو من ضيق الحال قال أتبيع لي بصرك بمئة ألف؟ قال لا. تبيع لي يديك بمئة ألف؟ قال لا. تبيع لي رجليك بمئة ألف؟ قال لا. قال أراك تملك مئين من الألوف فكيف تشكو من الفقر يا رجل. العافية الصحة لا تقدر بثمن. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. من أعظم النعم علينا نعمة العافية. والعافية والصحة فضل محض من الله عليك. صح؟ تدفع كام عشان يبقى عندك صح؟ ده احنا بنلاقي ناس عايشين في أماكن الأوبئة وما شاء الله صحة وعافية ما شاء الله، وناس عايشين في رفاه وفي كسل وخمول ودعة وكلهم أمراض. عشان تعرف إن العافية دي منحة وفضل ومنة من مين؟ من الله، محض فضل. ده واحد الفلاحين عايش في الأرياف بينجف في الترعة وفيها بالهرسم وفي الأيالة بسرواله والشمس تضرب في رأسه وفي عز البرد والداع عمال غرقان في الطين وهو في الغد زوجته جايباله حتة جبنة قريش يروح مقلع قطايا وياكلها بطنها. ويقلع الخضار ويأكله بطينه وتلاقي عنده 80 سنة. أنا جدي عاش فلاح ومات فلاح، مات وهو عنده 87 سنة، والحد 80 سنة كان بيعزق ويقلع في الغيط، وكان لو رزع واحد ألم يوديه الدار الآخرة طبعا مجازا. فلاح إيده كده الله يرحمه، 87 سنة مش كده؟ تلاقي بقى انت سعادتك قاعد في شقة فيها ريسبشن 9 متر مش عارف ايه وبتاع وتكييف وبتاع، والواد كل يوم عند الدكتور مكلفته البطانية جوه بطانية، الواد تعبان الواد سخن، لا وابن الجيران اللي هو مسكين اللي عايش في البدروم بيلعب عريان في الشارع وبيلعب في التراب وما قالش اه. يبقى الصحة دي من عند مين بقى؟ من عند الله محض فضل، منة من الله عز وجل. فاللهم ممن علينا بنعمة العافية ولا تحرمنا أبدا منها يا رحمن يا رحيم، آمين. كل اللي فات ده ديباجة عشان نتكلم في حكم التبرع بالأعضاء. هذه العافية الذي يملكها ربنا وحده، قال ربنا في قرآنه: أمن يملك السمع والأبصار ومن يدبر الأمر. الله هو الذي يملك هذه الأدوات بتاعته، يملك السمع والأبصار والقلب والكبد والكلية، يملكني بشحمي ولحمي. وعشان كده في السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، منها شبابه، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه. شباب العافية الصحة مش بتاعتك انت، بتحوزها حياز انتفاع. مين اللي بيملكها بقى حقيقة؟ الله. أما يملك السمع والأبصار الله. وهنا السؤال: ما حكم بيع الأعضاء وما حكم التبرع بالأعضاء وما حكم التبرع بالدماء وما حكم أخذ عضو من إنسان قالوا عنه مات بموت المخ، مات موتا إكلينيكيا، وما حكم أخذ عضو من إنسان بعد موته بموت حقيقي؟ كم سؤال؟ 5 أسئلة. السؤال الأول: ما حكم بيع الأعضاء؟ الجواب: أجمع العلماء على حرمة بيع الأعضاء، إجماع كل العلماء قالوا بيع الأعضاء حرام. ياخد فلوس من تحت الترابيزة ويكتب انه متبرع، ده مال حرام. الله، يعني ياخدوا كليته ويطلع كده وحد قال له يدلهم كليته؟ بيع الأعضاء حرام بالإجماع، مفيش خلاف. ليه؟ السؤال: ما هو البيع؟ ايه معنى البيع؟ قال الفقهاء: البيع هو مبادلة مال بمال بالتراضي. هو ده البيع، مبادلة مال بمال بالتراضي. انا هشتري منك ساعة، الساعة دي مش تقيم بمال، مش بتقدر بثمن، يبقى مال. هات وخد حقها 100 جنيه. هشتري قميص، القميص ده مش يقدر بمال، ده يساوي 50، طب خد وهات، مش كده؟ يبقى البيع هو مبادلة مال بمال بالتراضي. قال ربنا في قرآنه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. صح، عن تراض. يبقى البيع مبادلة مال بمال بالتراضي. طيب، جسم الإنسان مال، طب يقدر بمال، العين تساوي كام، والكبد يساوي كام، والكلية تساوي كام؟ جسم الإنسان ليس بمال ولا يقدر أصلا بمال، فلا يدخل في المعاوضة ولا يدخل في المساومة. ولو قلنا بجواز بيع الأعضاء ستصبح أجساد العباد نهبا لتجار الأعضاء البشرية، لمافيا قطع غيار الأعضاء البشرية. يبقى بيع الأعضاء حرام إجماعا، مفيش حد شذ. طب سؤال كمان، وما حكم التبرع بالدماء؟ بيع الدماء حرام، طب التبرع بالدماء ما حكمه؟ حلال، لأنه شيء لن يصبني بضرر وسينفع غيري، ومن استطاع منكم أن ينفع غيره فلينفع، لا سيما إن كان غيره ده من أهل الصلاح ومن أهل التقى. وربنا قال في قرآنه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فأنا أتبرع له بدم هحييه ومش هموت نفسي، هنفعه ومش هضر نفسي، لا إشكال. يبقى بيع الدماء حرام إجماعا، بيع الأعضاء حرام إجماعا، التبرع بالدماء حلال إجماعا، إن لم يسبب ضرر من المنقول منه إلى المنقول له. مفيش فيه انفصال. ده السؤال بقى اللي فيه جدل، ولكن هل يجوز التبرع بالأعضاء؟ البيع حرام، طب التبرع لوجه الله كده مش عايز حاجة، هل يجوز التبرع بالأعضاء؟ لأهل العلم في الرد على هذه المسألة جوابين، في رأيين. الرأي الأول قال يجوز التبرع بالأعضاء، يجوز. ليه؟ قالوا الجسم وإن كان وديعة من الله تعالى للإنسان فقد مكن الإنسان من الانتفاع به والتصرف فيه، وهو كالمال، فالمال في الحقيقة من الذي يمتلكه؟ الله. ومع ذلك قال لي انتفع به وتصرف فيه، فقال ربنا في قرآنه: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالجسم ملك لله والمال ملك لله، فكما أنه أباح لي أن أتصرف في المال وأعطي منه وأنفع غيري، كذلك يجوز أن أتصرف في جسمي بما أنفع به غيري. إذن قالوا الإسلام لم يحجر موضوع الصدقة على المال فقط، الإسلام لم يقصر الصدقة على المال، بل جعل الإسلام الكلمة الطيبة صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. الله قال في قرآنه مثلا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. كلام المعروف صدق. وفي السنة في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامي من ابن آدم صدقة، كل مفصل 360 مفصل. فكأن الأمر شق على الصحابة، فقال: لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. الحديث. يبقى الإسلام لم يقصر الصدقة على المال، فيدخل في الصدقات التبرع ببعض البدن لنفع الغير. قالوا: بل هو من أعظم الصدقات. أديله كلية، أحييه، هذه من أعظم الصدقات الجارية. من هذه الهبة تسببت في إحيائه بأمر الله، وبعدين تزوج وخلف وعياله خلفوا. الله، من المتسبب أصلا؟ أنا. إذا هذه من أعظم الصدقات الجارية. إيه كمان؟ قالوا: على ذلك يجوز التبرع بالأعضاء، ولكن بشروط وبضوابط. ما هي الشروط وما هي الضوابط؟ قالوا: الشرط الأول أن المتبرع لابد أن يكون كامل الأهلية، يعني عاقل بالغ مختار، غير مكره ولا مجنون، وغير بالغ، يعني طفل. هو يملك ان يتبرع؟ عيل صغير ما بلغش، ما يملكش التصرف حتى في فلوسه، مش كده ولا ايه؟ يبقى يتصرف في جسمه. واحد مجنون، طب هو ده يعقل يعني ايه تبرع، يعني يفتح ويقطع؟ ما يعرفش. ولا عقله مناط التكليف. من أعجب ما قرأ إن واحد كتب إن كان في اتجاه لأخذ أعضاء المجانين لإحياء العقلاء المرضى. تخيل وصل إجرام البعض إلى أي اقتراح؟ لك ما هو مجنون، مش نافع المجتمع، ملوش لسمة، افتح خد من ده كلية، وافتح خد من ده كذا، وماشي الحال. إن لله وإنا إليه راجعون. يبقى الشرط الأول لابد أن يكون المتبرع كامل الأهلية، عاقل بالغ مختار. الشرط الثاني: لا يجوز له أن يتبرع بما يعود عليه بالضرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. والعلماء وضعوا قواعد، منها الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بضرر أكبر منه ولا بضرر مثله، بل يجوز أن يزال بضرر أخف. عارف زي ايه؟ سيدنا موسى لما ركب مع الخضر السفينة، سيدنا الخضر خرق السفينة، مش ده ضرر؟ طب ليه؟ أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. لما فسر له في الآخر ليه عمل كده؟ ده في ملك لص بيأخذ هذه السفن غصبا، يبقى أنا عملت ضرر خفيف علشان أدفع ضرر عظيم. إنما تزيل ضرر بضرر أكبر منه، هذه قمة الغباء. تزيل ضرر بضرر مثله، هذه قمة الغباء. بضرر أخف منه، يعني ندفع الضرر الكبير بضرر خفيف، هذا ننظر فيه. ثالثا قالوا: يجوز التبرع بالأعضاء إلا الأعضاء الظاهرة، العين، اليد، الرجل مثلا، ما ينفعش تبرع به لأنه تعطيل للمنفع وتشويه للصورة. أربعة قالوا: لا يجوز التبرع بعضو وحيد في الجسم. ينفع يتبرع بالقلب؟ طب هو كده هيموت. بالكبد كله هيموت، يبقى منتحر، وقد حرم الله الانتحار، فقال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة. والنبي قال من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، رواه البخاري. خمس، قالوا لا يجوز التبرع بعضو من الأعضاء المزدوجة إلا إذا كان العضو الآخر سليم، أما إذا كان العضو الآخر عاطل أو مريض فلا يجوز. هيتبرع بكلية، هو عنده كم كلية؟ اثنين. طب الثانية مريضة أصلا أو عطلانة، أتبرع بالسليمة وأعيش مريض؟ أو أحيي إنسان وموت نفسي؟ ما هذا؟ شرط سادس، قالوا لا يجوز التبرع بعضو إذا عاد بالضرر على أحد له حق لازم على المتبرع، كزوجته أو كأولاده. واحدة عايزة تتبرع بالكلية بتاعتها لأمها وهي متجوزة، لازم زوجها يأذن، إن لم يأذن ما ينفعش في رأي من قال بالجواز. ليه؟ لأن تبرعها سيعود عليه بالضرر وسيعطل مصالحه فيها. يا راجل، ده النبي نهى المرأة أن تصوم صيام نافلة وزوجها شاهد إلا بإذنه، حتى لا تتعطل مصلحته فيها. كلام واضح؟ صلوا على رسول الله. ثم هي تتبرع بكلية أو بكذا أو بكذا، يعني في عملية جراحية تحتمل النجاح وتحتمل الفشل، وبعدين بعد الجراحة ما نعرفش هتقعد قد إيه، وبعد ما تقوم من المستشفى ماشية بكلية واحدة تحتاج إلى رعاية خاصة وطعام خاص، وكل ذلك يحرج الزوج ويضيق على الزوج ويضيف عليه أعباء. لا، لازم يرضى ويأذن. إيه كمان؟ قال والله من أدلة إباحة التبرع بالأعضاء إجماع العلماء على تجويز التبرع بالدماء، فهذه كتلك. أدي شروطهم وأدي أدلتهم. الرأي الثاني قال لا، لا يجوز التبرع بالأعضاء مطلقا. ليه؟ قالوا أولا هذه الأعضاء أنا لا أملكها، غاية ما هنالك أني أحوزها حيازة انتفاع، فلا يحق لي التصرف ببيع أو بهبة في شيء لا أملك ولم يأذن لي فيه صاحبه. وربنا قال في قرآنه أمن يملك السمع والأبصار، هو الذي يملكها. اثنين، قالوا، وده رأي الشيخ الشعراوي بالحرف الواحد، قالوا الأشياء اللي الإنسان بيمتلكها أو بيحوزها على صنفين، حقوق مكتسبة وحقوق ممنوحة. وردوا بهذا الكلام على من جوز من أهل العلم أن يتنازل الرجل عن العصمة للمرأة. قالوا ما هو العصمة في إيديه، اتنازل عنها لزوجه هو حر. قالوا ما ينفعش أصلا، ما ينفعش. ليه؟ صلى الله على رسول الله. قالوا الحقوق التي يمتلكها العباد على صنفين، حقوق مكتسبة وحقوق ممنوحة. أما المكتسبة فلك أن تتصرف فيه كما تشاء في إطار الحلال. حقوق مكتسبة زي إيه؟ هدومك دي، فلوسك، عربيتك، عمارتك، أرضك، اشتغلت وكسبت واشتريت، أتصرف زي ما أنا عايز في دائرة الحلال. طب والحقوق الممنوحة زي ايه؟ عيالك، ينفع تبيع عيالك؟ عيالي دي هبة من عند ربنا. قال سبحانه في قرآنه: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وده حق مكتسب، ده حق ممنوح، ما في 100,000 واحد متجاوز. وأتى بنفس الذي أتيت به ولم ينجب، مش كده؟ ده حق ممنوح. زي ايه؟ العافية، الصحة دي، العين دي، ربنا لي انتفع بيها واعرف انها بتاعت انا، فهي حق ممنوح مش مكتسب، فكيف ابيع ما لا املكه؟ كذلك قوامة الرجل على المرأة مش حق مكتسب، ده حق ممنوع. ربنا قال في قرآنه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفق. انفاقك حق مكتسب. طب بما فضل الله بعضهم على بعض دفعت كم فيها دي؟ ولا حاجة، دي حق ايه؟ ممنوع. قالوا كذلك أعضاء العباد هبة ممنوحة للعباد من أجل الانتفاع فقط، ولا يملكونها أصلا، ولا يملكون التصرف فيها ببيع أو بهبة. الله، واحد قال لي: يا حاج أنا مسافر السعودية هقعد شهر هناك، أنت عندك قدام بيتك وسع، عربيتي جرشها عندك. قلت له: طيب لو احتجتها في مشوار أخدها؟ قال لي: وماله زي بعض، أنا هنا أحوزها حيازة انتفاع ولا حيازة ملكية؟ انتفاع. جه الراجل اللي أنا بعتها، فين العربية؟ بعتها والله. ولد أنت مجرم، فين العربية؟ اديتها لواحد صاحب هدية. هي بتاعتك يا مجنون، هي بتاعتك أصلا. هذه واحد. اثنين، قالوا يجوز التبرع بالدم ويجوز التبرع بالأعضاء قياسا على إجماع العلماء في تجويزهم التبرع بالدم. قلنا قياس في قمة الفساد، ده قياس مع الفارق. هو الدم زي الأعضاء؟ من قال هذا؟ الدم يتوالد، الدم يتجدد. اتبرعت بلتر دم وشربت كيلو لبن وكوباية عصير وكلت نص كيلو كبدة، خلاص خلاص. لكن واحد اتبرع بكلية وكل بعد ما اتبرع بالكلية جاموستين، هيطلع له كلية؟ تطلع ازاي؟ يبقى قياس فاسد فعلا. قالوا: طيب يجوز التبرع بالأعضاء، فإنها وإن كانت ملك لله إلا أنه أعطاني حرية التصرف فيها، كما أن المال يملكه الله وأعطاني حرية التصرف فيه بالصدقة والهبة. فقال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قلنا برضو قياس فاسد، ذلك لأن المال يذهب ويرجع ويغدو ويروح ويتجدد، أما الأعضاء فإذا ذهبت فلن ترجع. ثم إن الله أعطاني المال وقال لي طلع منه الزكاة، ولو عايز تصدق وتهب وتهدي لك هذا. فهل هناك نص في القرآن أو في السنة قال لي الله فيه إذا شئت أن تتبرع بعضو من أعضائك فافعل؟ مفيش نص. والأصل في أمور الدين الحظر والمنع حتى يأتي نص بالإباحة، ولا نص. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه كمان؟ قلنا نقل العضو لن يزيد في عمر المريض، وعدم نقل العضو لن ينقص في عمر المريض، مش كده؟ مش ربنا قال لكل اجل كتاب؟ قل الله الله، هل يفهم من كلامك بعدم التداوي؟ واحد عيان اخذ له الدواء مش هيزود في عمره طبعا، ولو ما خدش الدواء لن ينقص من عمري. قل الله يعني بقى ما نتعالجش بقى. من قال هذا؟ تداووا عباد الله، فإن الله لم يجعل داء إلا وجعل له دواء، إلا الهرم العجز الشيخوخة، علمه من علم وجهله من جاهل. ولكن التداوي يكون بالأمر المباح الحلال. هل يجوز لك أن تتداوى من الروماتيزم بدهن الخنزير؟ حرام. هل يجوز لك أن تتداوى من مرض بشرب الخمر؟ حرام. فنتداوى نعم، ولكن بالمباح الحلال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرمه عليهم، صلى الله عليه وسلم. وإليك قصة عجيبة جاءت في جريدة الأخبار. الأذان ولا إيه؟ الأذان. في جريدة الأخبار والقصاصات عندي من سنة 94 عمال أجمع فيها موجودة. رجل سعودي ابنه كان يحتاج إلى نقل كلى، ذهب به إلى مستشفى في لندن، وهناك ينقلون الأعضاء. وكان في وزير صحة بريطاني اتحاكم لأنه أثبت أن في 40,000 بريطاني سرقت منهم أعضاء، فحكموه هناك. زي ما كان في وزير صحة فرنسي حكموه رفضوه ليدخل فرنسا دماء محملة بالإيدز، وده كله مكتوب ونشر على أي حال. فالسعودي معه فلوس، ذهب إلى لندن محتاجين كلية للولد. قالوا انتظر حتى يأتينا حادث وننقل من المصاب الكلية إلى ولدك، تبقى طازة كده. انتظر طويلا وتأخرت العملية وساءت حالة الولد. فقال أحدهم: إذن انطلق معي إلى الهند، فإن هذه العمليات تجرى هناك بمنتهى السهولة واليسر. وانطلقوا إلى الهند، وفعلا أجريت جراح. الراجل لقى ابنه على سريره وبجواره طفل تقريبا في عمره، الطفل فيه حياة، وبيفتح وبيأخذ منه الكلية. هذا قتل مع سبق الإصرار والترصد. قال الطريق: هذا الولد حي، هذا الولد حي، ما ماتش لسه في الحادث. قال: دعك من هذا. ونقلوا الكلية فعلا ونجحت الجراحة، وعاد بولده إلى السعودية. السعودية بعد فترة لاحظ الوالد أن الولد بدأت حالته الصحية تسوء، وجهه بدأ يصفر، خامل كسول، نشاطه بدأ يقل، فطار به إلى الطبيب وأجريت التحاليل، فاكتشفوا أن في تحليل الدم أن هذا الولد مصاب بالإيدز. قال له: ابنك عنده إيدز؟ قال له: إيدز من أين؟ ابني متربي كويس وعلى خلق، كيف جاءه هذا المرض؟ فقص عليه موضوع نقل الكلية. قال: إذن الكلية التي نقلت إلى ولدك نقلت من إنسان مريض بالإيدز. ومات الطفل السعودي بعد إجراء الجراحة بأسابيع. شوف، لكل أجل كتاب. انسى، لا نقل الكلية إليها يطول عمره، ولا عدم نقلها إليه سينقص من عمره. أنا لي أحد الأصدقاء أمه كانت مريضة مرض شديد، حملها بين الحياة والموت كما يقولون إلى إحدى المستشفيات الجامعية. في طبيب هناك عنده أخلاق، قال له: يا ابني أمك شكلها كده بتودع، عشان ما تتبهدلش خدها في السيارة وروح، ويمكن تموت منك في السكة. والله العظيم حصل. قلت له: هاو بعدين؟ قال لي: من يومها وأمي عندي عايشة بقالها 7 سنين. والله العظيم. شوف، لكل أجل كتاب. فكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، كان عنده 80 سنة وعنده الضغط وعنده سكر وعايش وزي البقور في الأكل والشرب، وتلاود عنده 20 سنة في عنفوانه، ونزل به عسكر الموتى لكل أجل كتاب. وبعدين وبعدين اسمع هذه البلايا في بريطانيا، وزير الصحة الماضي قبل الماضي حكموه لأنه وجد أنه في 40,000 عضو سرقت من مرضى في بريطانيا. في جريدة الأخبار نشر مقال عنوانه قطع الغيار البشرية المصرية للبيع، أرخص قطع غيار بشرية قطع الغيار البشرية المصرية، يعني واحد كويتي ولا قطري ولا سعودي هيجري جراحة نقل كلية في بريطانيا ولا فرنسا ولا في أمريكا يدفع ألوف مؤلفة من الدولارات، هنا ب5-6,000 جنيه ممكن يمشي الحال. اي والله. وبعدين أنظف قطع غيار بشرية قطع غيار البشرية المصرية، لأن دماء المصريين ولله الحمد خالية من الإيدز، إنما هو بره ما يضمنش، بره ما يضمنش. أي نعم. في جريدة الأخبار برضو نشروا خبر وزير نيجيري يجري جراحة نقل كلية على يد طبيب مصري مشهور، مش داعي ذكر أسماء، مقابل 200,000 جنيه. الطبيب جاء بشاب مصري مطحون غلبان وقال له هتاخد 20,000 جنيه مقابل حاجة بسيطة ننقل منك كلية وانت عندك 2 عادي يعني. وأجريت الجراحة في مستشفى في طنطا بدون ذكر أسماء، ودفعوا للولد قبل الجراحة 10,000 جنيه، فقالوا البقية بعد نجاح الجراحة، وبعد نجاح الجراحة ألقوا به إلى الشارع. وذهب يشكو. فاكرين أطفال كوسوفا أما جات نوبة من الحنان كده، أمريكا خدت شوية وألمانيا خدت شوية وفرنسا خدت شوية وإسرائيل خدت شوية، الناس اللي كانت بتتابع الأخبار تعرف هذا. بعدما حررت كوسوفا وزير الخارجية ذهب إلى ألمانيا يقول ردوا إلينا أطفالنا، لم يرجع بواحد. ليه؟ هم عندهم حنان، عملهم قطع غيار بشري، هنا كلية وهنا فص من الكبد وهنا وهنا وخلاص شكرا، مأساة. أنا أعرف امرأة شخصية، هذه المرأة في آخر عمرها شعرت بألم فذهبت تشكو إلى الطبيب، أجريت الفحوصات قال لها أنت استأصلوا الكلية إمتى؟ متى استأصلت كليتك؟ قالت لم أستأصل كليتي أبدا. قال إزاي يا بنتي؟ أهو الإشاعة فيها أن الكلية مستأصلة مستأصلة. قالت من 13 سنة كنت أشكو من جنبي وأجريت لي جراحة الزائدة الجودية في مستشفى كذا. ألا فكر اسم الدكتور؟ فكرمني ده من 13 سنة سرقوا كليتي. نشر في الجرائد عندنا الجرائد الحكومية ان في 1600 مصري اتسرقت منهم الكلية، ودول اللي اشتكوا واللي تعرفوا واللي عرفوا، وما خفوا يكان اعظم. دي مصيبة، دي مصيبة. مافيا نقل الاعضاء. لو اللي بقى تبرع وحد يتبرع ما كله بيقبض، وهناك اعضاء تسرق، ولذلك هم عايزين يقننوا لهذا، لأن اللي بيقع منهم بيتحاسب، فعايزين يمشوها كده. في جريدة الأخبار والأهرام مقال 12 سنة 96 على لسان مدير بنك العظام ومديرة بنك العيون، بيقول مدير بنك العظام ومدير بنك العيون في هذا الوقت 96 الغرض من إنشاء بنك العظام، وفي حتى الرباط الصليبي ده بيتبرعوا بيه وبيحاجات بياخدوها وبياخدوه من الميت. قالوا الغرض منه توفير احتياجات مصر والدول العربية والإفريقية من الأعضاء البشرية. ما تصدروش بقى بطاطس ولا كوسة ولا صدروا ايه قرنية وكلية وفص كبد وعضاء بس. شوف يقول ايه، شوف الكلام الاستهتار. احنا عملنا البنك العظام ده عشان نوفر احتياجات مصر والدول العربية ودول إفريقية من الأعضاء البشرية، حاجة آخر مهلبية. ما هذا الكلام؟ مديرة بنك العيون سنة 96 ونشر هذا في جريدة الأخبار، قالت عندنا فائض من قرنيات المصريين وكنا نعطي منها للدول العربية بنوزع، طبعا بيعطوا بأموال كثيرة. في جريدة الأخبار عدد 24/5 سنة 98 1998 قالوا، ده واحد دكتور كبير بدون ذكر الأسماء، قال نطالب بالتوسع في أخذ القرنية من جميع موتى المسلمين الذين يموتون في المستشفيات الجامعية والحكومية، يعني الغلابة، يعني المطحونين. قلت لك ده فين؟ نشر في جريدة الأخبار يوم 24/5 سنة 98 نطالب التوسع في أخذ القرنية من جميع موتى المسلمين في المستشفيات الجامعية والحكومية. ليه يا فندي؟ قال لأن ذلك يعمل على تشجيع السياحة العلاجية في مصر. يجي بقى الكويتي والسعودي والنيجيري يعملوا عمليات هنا، ما احنا حاجة يعني رخيصة، سلعة رخيصة، مأساة. أستاذ كبد كبير برضو بدون ذكر أسماء في ندوة في جدة قال إيه بمنتهى الوقاحة، قال مصر فيها 60 مليون نسمة وممكن أن نوفر من أكبادهم رصيدا هائلا لإنقاذ كل مرضى الدول العربية. إحنا مش مصر أم الدنيا؟ ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ يبقى التبرع بالأعضاء من قال بجوازه بيفتح الباب على مصراعي لمافيا، مافيا قطع الغيار البشري. أضف إلى هذا إن عارف إسرائيل، إسرائيل بتحرم نقل الأعضاء بالبيع أو التبرع، إسرائيل بتمنعه سبحان الملك. واحد مريض بالكلية تنقل من واحد سليم كلية إلى هذا المريض، أنت ما شفتش المريض، أنت عجبت لي 2 عيانين، ربنا جعله عضو مزدوج ليه؟ عشان أنت ما تصلحش إلا بهما. صحيح ممكن تعيش بكلية لكن زي اللي عايش بكليتين، ممكن تعيش بربع كلية صح لكن زي اللي عايش بكلية كاملة. يا أخي ألا يعلم من خلق؟ وأنا أنت عايش تخفف واحد، أنت مرضت لي 2، ويمكن اللي تبرع ده بعد 6-7 أشهر نحتاج له كلية أو يجي له فشل كلوي ويحتاج غسيل. احنا زودنا المرضى، زودنا المرضى. وربنا قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وبعدين أهل العلم اختلفوا في حكم التبرع بالأعضاء. الشيخ الشعراوي قال كلاما شديدا جدا على غير عادته، الكلام واتنشر في الجرائد، قال ايه؟ قال تجويز نقل الأعضاء كفر لأنه استحلال للحرام، واستحلال الحرام من الكفر. ده كلام الشعراوي، ومعروف أول أن الشيخ الشعراوي قال حرام نقل الأعضاء وحرام بيع وحرام التبرع به، والناس يحترمونه، هذا رأيه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين سؤال كمان، هل الكلية المنقولة من السليم للمريض ستنفع المريض بيقين؟ بالتأكيد لا، ممكن العملية تفشل، ممكن الجسد يلفظها، مش كده؟ طب هي الكلية كانت مع الراجل المتبرع السليم نفعاه بيقين ولا لا؟ ما شغالة. يبقى كيف نزيل اليقين؟ بأمر مستقبلي مشكوك فيه. والعلماء علمونا أن اليقين لا يزول إلا بيقين. انتوا معايا؟ طيب النصيحة ايه؟ النصيحة للمريض الأول: اصبر واحتسب، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وخذ بأسباب التداوي المباح الحلال. ايه كمان؟ اعلم أن صبرك على المرض سيجلب لك الجنة. وفي الحديث الصحيح حديث ابن عباس قال لعطاء: ألا تحب أن ترى امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. قال: هذه السوداء العجوز أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله ادعوا لي فإني أسرع وأتكشف. قال: أتصبرين ولك الجنة؟ يبقى الصبر على البلاء يأتي بالإيه؟ بالجنة. وبعدين الدعاء يا أخي، الدعاء، مش ربنا قادر يشفيك بدعوة؟ والله العظيم بدعوة، بدعوة فقط. وفي القرآن: وإذا مرضت فهو يشفي. وفي السنة النبي علم الصحابة أن يضع الواحد منهم يده على ما يؤلمه من جسده ويقول: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، 7 مرات. وفي الرقية الشرعية، يعني لما حد يتعب عندكم الأول الرقية وروحوا للطبيب بعد كده، تداوي. ومن التداوي الرقية والدعاء. وبعدين نصيحة للأطباء اللي تحولوا تجار، تجار فك وتركيب، بقول لهم: أيها المصابون بالكساح العلمي، أيها الأطباء المصابون بالكساح العلمي، بدل ما تقطع وتفك وتركب هتشتغل واجتهد وابتكر وأتي لأدوية. أي مرض له دواء، أي مرض إلا تقدم في السن، مش ده كلام النبي؟ ما جعل الله من داء إلا وجعل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. أيها الجهلة أصحاب الكساح العلمي يا تجار نقل الأعضاء، اشتغلوا شوية، اجتهدوا في مجالكم. أي نعم. وعلى ذلك نصيحة أخرى للإعلام، نقول لهم: يا قائمين على الإعلام، أرجوكم لا تغفلوا عن التوعية الصحية، فإن الوقاية دائما وأبدا خير من إيه؟ من العلاج. طيب يبقى حكم التبرع بالأعضاء حرام في الرأي الذي أذهب إليه، ومش لوحدي، ده في هعدلك عشرات العلماء. وبيع الأعضاء حرام بالإجماع، وبيع الدم حرام بالإجماع، والتبرع بالدم حلال بالإجماع إن لم يسبب ضرر للمتبرع. سؤال كمان عشان نختم: وما حكم التبرع بعضو من إنسان مريض مات بموتة الدماغ، اللي هو الموت الإكلينيكي، بيتنفس ويتحرك ويفتح عينيه يقولك بس ميت، ازاي يا عم قلبه بينبض، مخه مات، والموت موت المخ، يبقى راجل مفتح ويفتح وياخد منه كلية، لك ما هو ميت، ميت ازاي؟ يقولك لو شلت الأجهزة هيموت. في 25/9/92 نشرت الجرائد الحكومية رأي العلماء في مجمع البحوث الإسلامية في مصر، علماء الأزهر المحترمين، قالوا إيه؟ قالوا نقل العضو من مريض يتنفس يعتبر جريمة قتل عمد تستوجب المساءلة القانونية. وفي 24/4/97 نشرت جريدة الأهرام والأخبار عن مجمع البحوث الإسلامية تعريف للموت، قالوا إيه؟ قالوا الموت هو مفارقة الحياة مفارقة تامة للإنسان، بحيث يتوقف كل عضو من أعضاء الإنسان عن أداء الوظائف، مش لسه بيتنفس وقلبه بينبض وإيده تتحرك، كل ميت تبقى أنت قاتل سفاك دماء لص للأعضاء. ده كلام مين؟ أعلى هيئة للفتوى في مصر، مجمع البحوث الإسلامي. مفتي مصر السابق قبل السابق اللي هو كان المفتي نصر فريد واصل، كان راجل محترم، نشر فتوى في جريدة الأهرام والأخبار بعدد 28/5/97، قال إيه؟ قال القتل في حالات ما يسمى بموت الدماغ قتلا عمدا يستوجب القصاص. يعني الدكتور اللي يتقفش بيعمل كده؟ مفتي الجمهورية نصر فريد واصل قال ده يتعدم اعدام، قتل نفس مع سبق الاصرار والترصد. مجلس الدولة نشر قرار في الجرائد الحكومية في يوم 6/5/95، قالوا ايه؟ لا قول بموت ما دام جزء من الجسد حي والذي يجهز عليه يعتبر قاتل. ادي اهل العلم وادي بتوع القانون. طب الاطباء قالوا ايه؟ لو ده ميت موت اكلينيكي، الموت موت المخ، قال الاطباء ايه؟ الاطباء اختلف. عارفين الدكتور خير السمره؟ مش مات الراجل ده؟ مات. كان تخصصه ايه؟ مخ واعصاب، دي شغلته المخ، ومن اشهر الاطباء في هذا. قال ايه؟ كلامه بالحرف ونشر. الميت بموت المخ عند انتزاع اعضائه لابد أن يعطى تخديرا كاملا، مع أنه كان بيقول بنقل الأعضاء لكن دي يعني فلتة كده. قال لك لابد أن يعطى تخديرا كاملا. وهنا السؤال، ليه؟ مش ميت بتخدروا ليه؟ هذا اعتراف منه بأن هذا الرجل فيه بقية من حياة، وشهد شاهد من أهله. واحد طبيب كبير قوي برضه كان بيقاتل على الموضوع ده وربنا خيبه، قال ايه؟ مريض ما يسمى بموت جذع المخ ممكن يعيش اسبوعين، ونشاط المخ الكهربي مستمر عند اجراء رسم لمخ هذا المريض، يبقى مخه شغال وهو نشاطه الكهربي شغال. أستاذ إنجليزي اسمه صعب علي، أستاذ أمريكي في جامعة في سان فرانسيسكو في أمريكا، اسمه كده مكلكع مش حافظ، قال إيه؟ قال رغم عملي في العناية المركزة، وده 12 في الجرائد سنة 96، ده أستاذ كبير قوي أمريكي بيقول رغم عملي في العناية المركزة وبالتحديد في مرضى موت المخ فإني أشعر بتعذيب الضمير، لأن هذا المريض الذي ننقل من أعضائه بعد موت المخ حي، بدليل أن الغدة النخامية عنده تعمل. الأطباء مختلفون، ميت ولا مش ميت؟ طب هو اليقين أنه كان ميت ولا عايش؟ عايش. والشك في ايه؟ ميت مش ميت. طب هل نزيل اليقين بشك؟ ابن عثيمين احد تلاميذه وكان رجل شرطي في السعودية مرض، وقالوا ده مريض ده تشتت المخ وبيموت خلاص، وذهب بعض الاطباء وقالوا لوالده يعني ناخد عضو من ابنك نتبرع بالواحد بيموت، ودي من اعظم الصدقات الجارية، وابنك ميت ميت وده المدود ياكله ينفع انسان ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. وقعدوا هذا الكلام، قال الوالد دعوني انظر في امري. الراجل المريض ده عافاه الله بعد ذلك، هو اللي بيحكي لابن عثيمين يقول له وكنت اسمع كلام الطبيب لابي ولا استطيع النطق واتمنى الا يوافق، وانا في ذعر وفي رعب من ان يوافق فيقطعوني رغم حياتي. سبحان الله سبحان الله العظيم، صلى الله عليه وسلم. طب السؤال يقول له اصل هو دكتور، اللي يقول انه ماده دكتور وحلف اليمين، اصله حلف اليمين، يمين ايه؟ يمين ايه يا راجل؟ وزير الصحه العراقي في عهد صدام كان من طرق تعذيبه للمسلمين الاكراد في السجن انه يجيب واحد مريض بمرض معدي وعن يقول للمسجون افتح فمك. ليه ليه؟ اعجلوه افتح فمك، افتح فمك، يقول الراجل ده سيبصق في فمك إهانة لك وبعدها ستعود إلى بيتك. يقول يا سلام يبصق، بس ده لو هيبول في فمي. فيفتح فمه فيبصق المريض بمرض معدي في فم المعافى فيحمل المرض. جنون جنون، وما ربك بظلام العبيد. هو صدام ده كان طاغية أي نعم، لكن كنا نتمنى ان اللي يربيه شعبه. المهم ما ده كان وزير صحه برضه، وزير الصحه الفرنسي اللي حكموه وحبسوه من كام سنه تهمته كانت ايه؟ ادخل فرنسا دماء محمله بالايدز. شوف يا ابني هي قاعده، من لا دين له لا امانه له. يجي اخر سؤال، طب وهل يجوز اخذ عضو من انسان بعد موته؟ اهو مات بقى خلاص مات، ناخد القرنية؟ ما هي القرنية بينفع ناخدها منه بعد موت؟ الكلية لا خلاص بقى، طالما مات خلاص. هم ياخدوها امتى؟ وهو عايش او هو ميت كما يقولون موت ايه؟ اكلينيكي، روحه خرجت خلاص ما بقتش طازة خلاص باظ. لكن ياخدوا القرنية، ممكن ياخدوا بعض العظام، ممكن. ينفع ناخد عضو من انسان بعد موته؟ الجواب لا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد، ذهب لدفن أحد الصحابة ونزل واحد منهم يصنع اللحد فرأى عظمة في اللحد فكسرها، فقال النبي لا تكسرها فإن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. الميت له حرمة كالحي، ولذلك انت لما تغسله برضو ارعى ده، ولما تيجي تخلعه ثيابه، مش بقى بعض المغسلين ينزع الثياب كأنه يسلخ جلد شاه، ده مجرم كده، تعامل معه كأنه حي، فإن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، فحفاظا على حرمة الأموات ما ناخدش منه حاجة. نقطع بقى ويلا فلان مات وقطع وخد ومزع وده كذا وده كذا، ينفعش. ولو كنا بالجواز أيضا لرأينا مصائب مصائب يندى لها الجبين. أنا بنفسي أحد الناس يعني قال لي ابن عمي مات وبعدين عايزين نغسله، وأنا مكل في هذا الموضوع جدا، ألح أقول طيب. ذهبت معه، هو فين؟ قال كنا بنعمل له جراحة في القلب وبعدين مات في مستشفى كذا. رحت مغسلة، الواد عنده 21 سنة ما شاء الله طول بعرض، وانا بغسله جوفه فاضي، فتحله الجراحة في القلب فتحله لحد يمكن بعد الشهر، يعني فتحين في بطنه شارع مزعوه جوفه فاضي وانا بغسله. أهله رأوا هذا صراخ وعويل وهنعمل تعمل يا مسكيني هتعمل خلاص اللي راح راح يا ابني خلاص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.